فقد جاء ما يتلى علينا من المحرمات حين قال ربنا تبارك وتعالى في أول سورة: إلا ما يتلى عليكم. يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا من أجله. الميتة كل بهيمة خرجت روحها من غير تزكية من غير ذبح، الميتة حرام، كل شيء فيها حرام. والدم أي الدم المسفوح، لأن في وضع في موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى: أو دما مسفوحا، لأن الدم المتبقي في عروق المذبوح معفو عنه، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يصعب أن تتخلص من الدم المتبقي في عروق المذبوح. ذبحت وتركت الذبيحة حتى تصفى وصفت دمها بالكامل، لابد أن يبقى كبعض، كذلك دم السمك، دم السمك كذلك، الكبد، الطحال، ما هو إلا دم يتجمع. من هنا الدم المقصود بالتحريم هو الدم المسفوح. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولم يقل والخنزير كما قال والميت، ليبين لك أن لحم الخنزير حرام سواء ذبح أو لم يذبح، ذكي أو لم يذك. لحم الخنزير حرام، لحمه وشحمه وجلده وعرقه كل ما يتعلق به، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الإهلال رفع الصوت عموما أو رفع الصوت بالتكبير، فكانوا إذا ذبحوا الذبائح رفعوا أصواتهم وذكروا أسماء آلهتهم اللات والعزى ومناء وهبل، فكانوا يذبحون الذبائح ذاكرين أسماء الأصنام عليها، فإذا سمعت ذلك أو علمت ذلك فلا تأكل. وما أهل لغير الله به أي رفع الصوت حال ذبحه بغير اسم الله عز وجل، وتفصيلات ذلك معنا تأتي بعد في طعام أهل الكتاب: سمي وكل. أما إذا رأيت وسمعت، رأيت بعينك وسمعت بأذنك حال الذبح ذكر اسم غير اسم الله فإياك أن تأكل، أما إذا لم تسمع سمي وكل. وما أهل لغير الله به والمنخنقة، المنخنقة ما حبس نفسها بغيرها أو بنفسها، فربما الشاه مربوطة بحبل فلفت أو انحصرت رأسها بين خشبتين فاختنقت بنفسها، أو خنقها خانق فهي حرام. والمنخنق والموقوذة، الوقيذ المضروب، وقذه يقذه وقذا، كانوا يضربون الشاه أو البهيمة بالعصي وبالأحجار يضربونها حتى تموت، انتهى القصة في الجاهلين. فربنا منع أكل الوقيذ والموقوذة المضروبة حتى الموت. والنطيحة، النطيحة الشاه إذا نطحتها شاه أخرى. المنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية، المتردية من الردى، والردى هو الهلاك، وقعت من علو فماتت. وإذا ضربت صيدا بسهم وكان على مكان مرتفع فأصابه السهم فتردى فمات فلا تأكل، لأنك لا تدري هل مات من التردي أم مات من سهمك، فلا تأكل. كما لو وجدت كلبا مع كلبك المعلم في الصيد لا تأكل، لأنك لا تدري أحكام. حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية من الردى الهلاك، وقعت سواء بنفسها أو أوقعها غيرها، والمتردية والنطيحة ما نطحتها أختها، نطحتها شاة أخرى، نطحتها فمتها، وما أكل السبع، السبع المتوحش المفترس كالأسد والنمر والذئب والثعلب، كل ذلك من السبع، كل ذلك من السبع، ما أكل السبع أي ما تبقى من أكل السبع، لأن ما أكله السبع فن أكله السبع، ماذا تأكل؟ نعم. إذن فالمقصود اختصار، اختصار ثقة بفهم السامع، وما أكل السبع أي وما تبقى من أكل السبع، طالما أكل السبع عض وأكل جزءا يحرم، وما أكل السبع إلا ما زكيتم، ما ذبحتم، ما ذبحتم من المذكور المتربع وقعت من علو فأدركتها قبل أن تلفظ أنفاسها فذبحت وأنهرت الدم كل، أخذها السبع الذئب اختطف الشاة وأكل جزءا منها، لكنك أدركتها قبل أن تلفظ أنفاسها فذبحتها وأنهرت الدم، إلا ما زكيتم أي ذبحتم. الزكاة بالذال الإتمام، زكيت النار أشعلتها وألقيت فيها ما يزيدها استعارا، فالزكاة التمام أي ما زكيتم أي ما أتممتم ذبحه بفري الأوداج والحلقوم وما إلى ذلك الذبح الشرعي. أيضا ما زكيتم ما طيبتم، لأن الرائحة الزكية الرائحة الطيبة، فالتزكية التطيب أي ما طيبتموه بإنهار الدم وبالذبح، إلا ما زكيت وما ذبح على النصب، كذلك محرم أكله ما ذبح على النصب، النصب مفرد والجمع أنصاب، أو النصب جمع والمفرد نصب ونصب، ككتاب وكتب أو جمع نصاب، كتاب وكتب أو سقف وسقف، فنصاب نصاب مفرد يجمع على نصب أو على أنصاب، وما ذبح على النصب، النصب ممكن مفرد، النصب ممكن جمع، النصب مفرد أنصاب، النصب جمع نصاب، هذه الأنصاب كان حول الكعبة أحجار غير الأصنام، الأصنام تماثيل مصورة منحوتة، أما الأنصاب أحجار لا تشبيه فيها ولا ملامح ولا تمثيل ولا نحت، مجرد أحجار كانوا يأتون بالشاه يذبحونها على هذه الأحجار ذاكرين أسماء الأصنام، ويلطخون الحجر بدمها عبادة للأوثان وتقربا إلى الأصنام، وما ذبح على النصب ممنوع أكل، وما ذبح على النصب، وأن تستقسمه بالأزلام، الاستقسام طلب معرفة القسم، القسمة ما قسم لك في الغيب، الاستقسام كالاستسقاء، الاستسقاء طلب السقي، الاستقسام طلب القسم، الاستقسام معناه أن تبحث عما قسم لك في الغيب، كيف؟ الأزلام جمع زلم أو زلم، وهي سهام تسمى الأقداح أيضا، سهام يكتب على سهم أمرني ربي، ويكتب على سهم نهاني ربي، والثالث يترك غفلا لا يكتب عليه شيء، فإذا أراد سفرا، أراد زواجا، أراد نكاحا، أراد طلاقا، أراد أن يفعل شيئا، ذهب إلى الأصنام واستقسم، جاء بهذه الأزلام في جراب له وهي متشابهة، فرجها أو خلط ثم يسحب يأخذ، فإن طلع السهم المكتوب عليه أمرني ربي فعل، وإن خرج المكتوب عليه نهاني ربي لم يفعل، وإن خرج الخالي من الكتابة أعاد ضرب الأزلام والأقدام حتى يخرج افعل أو لا تفعل. فنهى ربنا عن ذلك ولا تفعل. وأن تستقسمه بالأزلام ذلكم فسق. أيها الأخ المسلم، يدخل في الاستقسام بالأزلام قراءة الكف، قراءة الفنجان، ضرب الودع، فتح المندل، التنجيم، قراءة الطالع، كل ما هو بحث عن الغيب كما فعل بعض الفسقة السلة والفنجان والورق المكتوب وما إلى ذلك، كل ما هو بحث عما كتب لك في الغد أو بعد لحظة هو استقسام بالأزلام، حرام. يقول الله فيه ذلكم فسق، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا، جاءت جملة اعتراضية لتبين أن من تقيد بالأحكام السابقة كان ممن ذكروا في هذه الآية، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم فمن اضطر في مخمصة فأتي الكلام يلحق بالمحرمات. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا اليوم كان يوم الجمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، وكان راكبا على ناقته العضباء، وحين نزلت الآية بركت الناقة. اليوم يخصب اليوم نفسه يوم عرفة، أو يخصب اليوم وما يأتي من أزمنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، الدين كانت الصلاة فقط، كانت التوحيد في مكة، ثم الصلاة، ثم بعد ذلك فرضت صيام بعد الهجرة، فرضت الزكاة بعد الهجرة، ثم فرض الحج، ثم فرض الحج. أكملت لكم دينكم، أصبح الدين كامل، لا مقال لقائل ولا اتهام لأحد، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأتممت عليكم نعمتي، تمت نعمة الله تبارك وتعالى بتطهير البيت الحرام من الشرك والمشركين، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ما حج معه مشرك وما طاف بالبيت عريان، وحج المسلمون معه، واكتمل الدين واكتمل التشريع واكتملت الأحكام. ولذا قالت عائشة آخر ما نزل من السور سورة المائدة أحل حلالها وحرم حرامها، وهي آخر ما نزل فعلا، وإن كان بعض الآيات كآية الربا وآية الكلالة نزلت بعد ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيه الله تبارك وتعالى متى؟ في نفس اليوم، في نفس اليوم. ربنا رضي الإسلام من الأزل، إن الدين عند الله الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أعلمتكم برضائي عن هذا الدين، لأنه راض من الأزل، أعلمتكم برضائي ورضيت لكم الإسلام دينا. أو تحمل معنى ورضيت إسلامكم الذي أنتم عليه، وهي شهادة لصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت إسلامكم هذا الذي أنتم عليه ومن تبعكم إلى أن تقوم الساعة، ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر، تأتي الآية تلحق بالمحرمات الاستثناء، فمن اضطر، الاضطرار الدخول في ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. فمن اضطر في مخمصة، المخمصة رجل خمصان وخميص، المخمصة خلو البطن من الغذاء، تضمر تضمر البطن وتدخل للداخل، هذه المخمصة من شدة الجوع. فمن اضطر في مجاعة، جاء مجاعة، أن يأكل من المحرمات يباح له بشرط لا يتعدى دفع الهلاك ولا يأكل متلذذا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإيه؟ التجانف جنف يجنف ويجنف مال إلى الباطل، غير متجانف لإثم، غير مائل لإثم لمعصية، بأن يأخذ حق غيره أو يتجاوز الحد أو يتجاوز الضرورة، غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي فإن الله له بهذه الحالة لاضطرارهم غفور رحيم. أيها الأخ المسلم. وهكذا نجد الإعجاز في الآيات، أحكام متتالية في نفق وإيجاز معجز. وتكفي الآية الأولى التي أذهلت فصحاء العرب، إذ أمر بالوفاء ونهى عن النكر ثم بين التحليل ثم استثنى استثناء بعد استثناء ثم وصف نفسه بأنه يحكم ما يريد، كل ذلك فيما لا يتعدى السطرين. إعجاز كتاب الله معجز لكل متأمل، ولا يمكن أن يصدر إلا من لدن الحكيم الحميد سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم، نزل القرآن لنعمل به، لم ينزل القرآن لنقرأه في المياتم أو نقرأه في التعازي أو نضع المصحف للتبرك، نزل لنعمل به، نزل تشريعا يحل ويحرم ويبين الأحكام. عودوا إلى كتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرام. اللهم فقد كان يوم العيد يوم الحج الأكبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة على ناقته العضاء، ونزلت أكرم وأعز وأغلى بشرى من الله عز وجل لأمة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. نزلت الآيات وفيها بشرى دنيوية وبشرى أخروية. نزل جبريل الأمين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته إلى أن تقوم الساعة، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، يئس الكفار من دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين محمد الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى له ولأمته إلى أن تقوم الساعة، وهو الدين المرضي عنده أزلا وأبدا، إن الدين عند الله الإسلام. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أي في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، أو اليوم أي يوم عرفة حيث اكتمل الدين واكتمل الشرع واجتمعت الأمة حول نبيها المختار صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أمر مع البشر، يئس الكفار من أن يعيدوا أمة محمد إلى عبادة الأوثان أو إلى عبادة الأصنام، لا شرك بعد ذلك اليوم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة، إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذه إلى أن تقوم الساعة. وقوله والله لا أخافكم، لا أخاف عليكم الشرك، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا. نعم، يائس الكفار أن يعيدونا إلى ملتهم وإلى دينهم، فإن كان الله تبارك وتعالى قد أيأسهم من ذلك، إلا أن علينا واجبا أمرنا الله به، وهو خشية الله في السر والعلن، ألا نخاف في الحق لومة لائم، لا نخشى في كلمة الحق لومة لائم، فلا تخشوهم واخشوني، هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت، هو النافع، هو الضار، هو الناصر، هو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. يئسوا من دينكم، إذا فالخشية والخوف ليست على دين الإسلام، فدين الإسلام ظاهر إلى أن تقوم الساعة، وإنما الخوف كل الخوف على المسلمين وليس على الإسلام. الإسلام ظاهر ورايته مرفوعة، ووعد الله تبارك وتعالى بإظهاره ليظهر الإسلام على الدين كله. وعد من الله تبارك وتعالى أن يظهر الإسلام على الدين كله وإلى أن تقوم الساعة. وإنما الأمر أمر المسلمين، أمر المسلمين. إذا خاف المسلمون من الكفار سلطهم الله عليهم ونزع الرهبة من قلوبهم. أما إذا خافوا الله وخافوا الله فقط حكموا بحكم الله، وكان شرعهم متفقا مع شرع الله، وأعدوا ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل لإرهاب عدو الله. كان بينهم الخوف من الله والعمل بالآخرة، فإن فعلوا ذلك عزوا بالإسلام وعز بهم الإسلام. فلا تخشوهم واخشوهم. وحين أكمل الله تبارك وتعالى لنا الدين، إذن فليس هناك مقالة للقائل، وما فرط الله في كتابه من شيء، فلسنا في حالة إلى أن نستمد الشرع من غير الله، ولسنا في حالة إلى أن نسن القوانين من غير المصدر الرئيسي ألا وهو كتاب الله. اليوم أكملت لكم دينكم. إذن فما من شيء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة إلا وبينه الله تبارك وتعالى في كتابه إجمالا أو تفصيلا، وما بينه إجمالا فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصله تفصيلا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا حاجة لنا في أن نستمد القوانين والتشريعات من غير الله أيا كانوا وعلى أي مستوى كانوا، فالحاكمية لله، هو سبحانه وتعالى يحكم ما يريد. وذكرت المحرمات وكلها خبائث وكلها أضرار وكلها ضرر، وشرع الله لا ضرر فيه ولا ضرار، لكن الناس تأله. ومنهم عدي بن حاتم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالكلب والباغي الصقور. فلما سأل عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل بالبيان يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، الطيبات والطيب الذبائح المزكاة التي طابت بالذبح، الطيبات ما استلذه الآكل والشارب ولم تعفه نفسه ولم يضره دنيا أو أخرى. إذن فكل محرم خبيث وكل حلال طيب، أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والخبائث ما تعافه النفس بالطبع، كل مستقذر تعافه الناس بالطبع خبيث وحرام وضار بصحة الإنسان. وربنا هو الخالق وهو الأدرى بصنعته، وبهذه الآلة ماذا يصلحها وماذا يفسدها. أحل لكم الطيبة، كل طيب حلال، كل نافع حلال، كل مستلذ حلال، أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. أي وكذلك أحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح. لابد من هذا التقدير، وإلا وما علمتم من الجوارح فالكلب أكله حلال، إذا كنا نأخذ المعنى بالظاهر. أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، علمنا الكلاب وعلمنا الصقور أتحل لنا؟ إذا فلابد من التقدير والحذف في القرآن اختصارا شكة بالفهم السامع وتحريكا للعقول، كي ينبعث العلماء على البحث والتحصيل والدرس وكي يسأل الناس عن دينهم فتحدث الأسئلة والإجابات ويسرى الفكر الإسلامي. وما علمتم من الجوارح، أي وصيدا ما علمتم، أي ما علمكم الله تبارك وتعالى في شأن الجوارح. وما علمتم من الجوارح، والجوارح جمع جارحة، جرح واجترح اكتسب، ومنها اجترحوا السيئات أي اكتسبوا السيئات، جرح لأهله واجترح اكتسب، ومنه الجارحة. وتسمى الجارحة اليد، والجوارح تسمى جارحة لأنها تتكسب لصاحبها. جرح اكتسب، جرح كتب، واجترح اكتسب. الجوارح من ذوات الأربع ومن الطيور، هي السماع التي علمت ودربت كالكلاب وكالفهود، وإن كان البعض قصرها على الكلاب فقط، وأجاز الآخرون الصيد بما يطلق عليه الكلمة سبع أو كلب كالنمر والفهود، إن دربت وعلمت. وطيور كالبازي والصقر وغيره. وما علمتم من الجوارح مكلبين، وما علمتم من الجوارح، علمتم الجوارح دربتم، مكلبين مدربين ومعلمين من الكلب، وهو التدريب. وقرأت مقلبين أي أصحاب كلاب، وذاك قراءة من أحل الصيد بالكلاب فقط. مكلبين كلبه دربه ودراه، عوده على الصيد والاقتناص والافتراس. مكلبين أي مدربين ومعلمين، تعلمونهن أي الجوارح مما علمكم الله، مما علمكم الله، إذ لولا فضل الله لتوحشت وما استؤنست. فضل الله هو الذي جعلنا نستأنس هذه الوحوش فتسمع لأمرنا وتنزجر بذكرنا وتأتمر بأمرنا وتطيع. تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم، أي مما صاد الكلب أو صاد الصقر وأمسك لك. أمسكن عليكم أي حبسنا ما صادته الجوارح على الصائد. واذكروا اسم الله عليه، واذكروا اسم الله عليه على الجارح، حين ترسل الكلب تذكر اسم الله على الكلب، كما ترسل السهم تذكر اسم الله على السهم، لأنك لا تدري أي طائر يصيب، ولا تدري أي شيء يصيب الكلب. وكذلك الصقر، ذكر اسم الله على الجوارح، واذكر اسم الله عليه. وقال بعضهم ذكر اسم الله على المصيد بعد أن يصاب حين التزكية بالذبح، أو ذكر اسم الله حين الأكل، واذكروا اسم الله عليه. واتقوا الله أمر عام بالتقوى في كل ما نأتي وما نظر، ويأتي التهديد إن الله سريع الحساب، سريع الحساب. ربنا تبارك وتعالى لا يحتاج إلى عد وإلى عقد كما يفعل الحساب، فسبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فيحاسب الخلائق جميعا دفعة واحدة وفي وقت واحد وفي لحظة واحدة، فهو سريع الحساب. أو إن الله سريع الحساب، وكأنه تهديد بأن عقوبات الله في الدنيا محيطة بنا، إحاطة الثوار بالمعصم كالزلازل والخسر والتدمير وتصليف العدو والأمراض والأسقام والأوجاع والبلاء بجميع أنواعه. سريع الحساب كأن الحساب ممكن أن يلحق بالعبد في الدنيا عقوبة له. أو إن الله سريع الحساب كلام عن يوم القيامة، وكل آت قريب، إنما البعيد ما ليس بآت. إن الله سريع الحساب. تلك آية تحليل لأكل الطيبات والمصيد إجابة على سؤال، لكن الأمر يحتاج إلى التفصيل. أي كلب؟ أي كلب يصيد؟ وكيف يصيد؟ وأي صقر يصيد؟ وكيف يصيد؟ هناك أمر متفق عليه بين جميع الفقهاء والعلماء، وهو ما صاده الكلب حلال لصاحبه بشروط، اتفق عليه والكل متفق عليه. فإن انخرم شرط منها نشأ الخلاف. فما اتفقوا عليه أن يكون الكلب المعلم غير أسود اللون، لأن الكلب الأسود البهيم شيطان، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأمر بقتله. فإذا كان الكلب المعلم أسود اللون حرم أكل ما صاده. أن يكون الكلب معلما بمعنى أنه يأتمر بأمر صاحبه ولا يهجم على الفريسة إلا بأمر صاحبه، إذا أغراه، إذا أغراه صاحبه، فيسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، ويأتي إذا أمر ويطيع. ألا يأكل من المصيد، فإن أكل فقد أمسك على نفسه. أن يكون المعلم له مسلما. أن يكون الصائد به مسلما. أن يجرح الكلب المصيد بالتنيب أو بالعض فيجرح. أن يذكر الصائد اسم الله تبارك وتعالى حين إرسال الكلب على الكلب. أن ينوي بذلك التذكية، فلو صاد لاهيا حرم الأكل، إذ يحرم إتلاف الحيوان ويحرم إتلاف النفس التي لا يجوز إتلافها شرعا، من حيوان أو من طيور أو من حشرات، فالصائدون لله صيدهم حرام، آثمون بالصيد، وأكل الصيد حرام. تلك شروط إذا توافرت حل المصيد للصائد ولغيره. ألا يكون الكلب أسود اللون، أن يكون المعلم له مسلما والمالك له مسلما، أن يكون الصائد به مسلما، أن يكون الكلب معلما، وشروط التعليم أن يأتمر بأمر الصائد، لا يهجم إلا بأمره، ينزجر إذا زجر، لا يمسك على نفسه الصيد ولا يأكل منه ولو قضمة واحدة، أن يجرح الصيد، أن يرسله مسلم، أن يذكر اسم الله عليه، أن ينوي التزكية، أن ينوي التزكيه. وكذلك السقر، وكذلك السقر غير صرف السواد أسود أو غير أسود، إنما أن يكون المعلم مسلما، وأن يأتمر، وأن ينزجر، وأن يرسله مسلم، وأن لا يأكل من النصيب، جميع الشروط. فإن انخرم شرط يحدث الخلاف، بمعنى إذا كان الكلب أسود اللون أجاز بعض الفقهاء ومنع الآخرون. المانعون مستندون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلب الأسود شيطان. المبيحون استدلوا بالآية، عموم الآية، فالآية عامة، ما علمتم من الجوارح ولم تستثنوا لونا. إذا كان المعلم غير مسلمين منع البعض، إذ شرط إسلام المعلم قائم. أجاز البعض بشرط أن يكون المعلم كتابيا يهوديا أو نصرانيا. أما إن كان المعلم مجوسيا أو وثنيا حرم الأكل عند الجميع. المانعون لكلاب اليهود والنصارى قالوا إن الله أحل لنا ذبائحهم ولم يحل لنا صيدهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المبيحون قالوا العموم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كلام عنه. إذا كان المالك للكلب، إذا كان المعلم كتابيا فيها الخلاف، إذا كان المالك كتابيا منعه بعض الفقهاء وأجازه البعض. إذا أكل، إذا أكل الكلب أو أكل الصقر يمنع الأكل، مستدلين بذلك، مستدلين على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. فإن أكل الكلب أو الصقر حرم أكل ما سبق. قال المبيحون مهما أكل الكلب أو الصقر لك أن تأكل ما بقي، لأن الله عز وجل يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، من للتبعير، فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذن إن أكل الكلب أو الصقر جاز أكل ما تبقى. وقال الآخرون من هنا ليست للتبعيض، وإنما هي زائدة للتأكيد ولتحلية الكلام كقوله فكلوا من ثمره. ومن ثمره، من ليست للتبعيض، واستدلوا بالحديث. وقال فريق ثالث إن أكل الكلب لا تأكل، أما إن أكل الصقر فكل. وسر التفرقة أن الكلب ينزجر ويعاقب بالضرب، فيمكن ضرب الكلب، ويمكن زجر الكلب، ويمكن عقاب الكلب إن أكل. أما الصقر هل يضرب؟ لا يحتمل، لا يحتمل. من هنا فالزجر في الكلب أوقع وممكن، والزجر في الطير غير ممكن. فإن أكل الكلب فهو غير معلم فلا تأكل، أما إن أكل الصقر فلك أن تأكل، وحدثت التفرقة. وقال آخرون هناك فارق في الأكل، إن أكل الكلب عن جوع جاز الأكل، أما إن أكل عن غير جوع حرم الأكل، لأنه طالما كان جائعا حيوان بهيم لا يملك، لا يملك الإرادة ولا يملك أن يمتنع. فإن كان الأكل عن شدة جوع جاز، وإلا فلا. إذا ترك الصائد التسمية قالوا ربنا يقول واذكروا اسم الله عليه أمر، فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا حرم الأكل. وقال الآخرون الأمر بالتسمية على الندب وليس على الوجوب، فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا جاز الأكل ولا تشترط التسمية. واذكروا اسم الله عليه أمر على الندب، يندب لكم ذلك. وقال آخرون فريق ثالث إن ترك التسمية عمدا حرم الأكل، وإن ترك التسمية سهوا جاز الأكل. النية شرط، النية نية التزكية كما تنوي حين الذبح التطهير والتزكية والتطيب وليس تعذيبا للحيوان، كذلك إن تركت النية امتنع الأكل، إن تركت النية أو لم تكن هناك نية أجاز، بعضهم أجاز. إذا كان الصائد سكرانا أو إذا كان الذابح سكرانا حرم أكل ذبيحته وحرم أكل صيده، لأن السكران لا قصد له ولا نية له، فيحرم أكل ذبيحة السكران كما يحرم أكل الصيد إذا صاد بالجوارح سكران. إذا كان الصائد كتابيا منع البعض وأجاز البعض، واتفقوا على أن الصائد إذا كان وثنيا أو مجوسيا حرم الأكل. إذا انطلق الكلب من نفسه فصاد، أو انطلق الصقر من نفسه فصاد، حرم الأكل، حرم الأكل، لأنه يصيد لنفسه ولا بد من إغراء الصائد. وعلامته أن يرى الصقر الفريسة فلا يتحرك إلا إذا أغراه صاحبه، وكذلك الكلب. يرى الغزال أو يرى الأغنب فلا يتحرك إلا بإغراء الصائد، وكذلك الطير وكأنه ماسك له، فإن تحرك من نفسه حرم الأكل. وقال آخرون بل إذا تحرك من نفسه وقد خرج صاحبه للصيد أصلا جاز الأكل. إذا أرسلت كلبك المعلم فصاد، فوجدت معه كلبا أو كلابا آخرين فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، وذاك أمر متفق عليه. فإذا كان الكلب الآخر كلب صيد أرسله مسلم جاد الأكل، وهما الصائدان شريكان في المصيد. إذا أرسل الكلب والصقر فصاد، فإذا بالنصيب غير مجروح لم يسل دمه لا يؤكل، لأنه كالمنخنق لا بد من الجرح. فإن وجدت النصيب مجروحا سال بعض دمه ومات، كل فقد ذكرت اسم الله ونويت التزكية، فكانت أنياب الكلب كالشفرة كالسكين. أما إذا لم يجرح ولم يسل منه دم فهو مخنوق، والمنخنقة حرام. وقال آخرون بل لو مات المصيد من صدمة الكلب جاز أكله، ولو لم يحدث تنيب أي ضبع وجرح. وفرق بعضهم بين ما صاده الكلب وبين ما صاده الصقر، فشرط الجرح او الجرح فيما صاده الكلب ولم يشرط الجرح فيما صاده الصقر. والبعض امر بالتزكيه فيما صاده الصقر على وجه الخصوص، لابد من التزكيه اي الذبح. تلك احكام مختصره عن احكام الصيد. وطبعا يثري عليها ما صيد بالسهام، لكن هناك نقطتان. الاولى، اذا اطلقت سهمك على الفريسه او على المصيد ثم غاب عن عينيك فوجدته بعد ذلك غريقا او مترديا من علو، فلا تاكل، فانك لا تدري اقتل بسهمك ام قتل غرقا او ترديا، فلا تاكل. ايضا الصيد بالبندق، بنادق الرش التي يصيد بها الاطفال على شجر الشوارع، وذاك حرام اذ لا تؤكل مثل هذه العصافير، وهؤلاء الصبية يصيدون للهو، فحرام عليكم ان تأتوا لابنائكم بهذه البنادق لتعذيب الطيور بها. ما صيد بالبندق اكله حرام، اكله حرام، كل ما صيد بالبنادق والرش اكله حرام رأيي، لانه ليس آلة صيد كالسهم الذي يجرح. وقال بعضهم بل فيه الجواز، الصيد بالبندق جائز بالشروط، اي ان يكون الصائد مسلما، وان يذكر اسم الله تبارك وتعالى، وان ينوي بذلك التزكيه، وان يكون صيده بنيه الاكل، لان من صاد وهو لا ينوي الاكل فصيده حرام، والاكل من المصيد حرام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان وعن قتل الطير. بعد ذلك يأتي التأكيد مرة أخرى بحل الطيبات. اليوم أحل لكم الطيبات، فضل من الله تبارك وتعالى ومنة ونعمة. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طعام الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، والطعام كل ما يؤكل وهو أنواع، منه ما لا يحتاج إلى تزكية كالبقول كالفواكه كالخضروات، كلها مباحة كان الزارع لها او البائع لها مسلما او كتابيا او مجوسيا او وثنيا. اذا يحل اكل ما لا تزكية له من حيوان او طير كالبقول والفواكه والخضروات وما الى ذلك، ايا كان صاحبها ايا كان بائعها، مسلما كان كتابيا كان وثنيا كان. انما يحرم منها انواع الجبن، لان الجبن يحتاج الى المناسح، ومناسح الميتة حرام الا الجبن. لكن الذبائح وطعام الذين اوتوا الكتاب اي الذبائح احلت لنا، ولكن هم يذكرون غير اسم الله. قالوا اذا لم تسمع تسمية لهم سم وكل، فان سمعت تسمية لغير الله فلا تأكل. وقال بعضهم بل في كل الاحوال يحل الاكل، لأن الله تبارك وتعالى حين قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أحل لنا طعامهم وهو يعلم ما يقولون. فلا داعي للتخصيص، فلا داعي للتخصيص، لكن الأرجح والأحوط هو الرأي الأول. إذا لم تسمع سمي وكل، وإن سمعت إياك أن تأكل، لوجود النص بقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فذاك نص. قالوا أيضا ذبائح أهل الكتاب تحل، ولكن تحل بالتزكية بالذبح، أما ذكر اسم الله فنحن نذكر اسم الله عليها حين الأكل. هناك أصناف حرمت عليهم، فلو ذبحوا أتحل لهم هذه الأشياء؟ لا تحل بالذبح، لقول الله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. فهل يحل لنا أن نأكل ما حرم عليهم؟ إذ إن ذبحهم لا يحلل لهم الشحوم مثلا. وعليه فإن أكلنا ذبائحهم نأكل ما حل لهم منها ولا نأكل ما حرم عليهم منها. رأي. ورأي آخر قال: بل نأكل كل شيء طالما كان مذبوحا، إذ التبح تذكية. أيجوز الأكل في أنياتهم والطبخ في أنياتهم؟ نعم، بعد غسلها، لأنهم لا يتحرون الطهارة ويأكلون النجاسة، فيجوز الأكل في آنية أهل الكتاب بعد غسلها ما عدا آنية الذهب والفضة، إذ يحرم الأكل فيها على الإطلاق وعلى العموم. وطعامكم حل لهم، إذن يحل لأهل الكتاب أن يأكلوا من طعامنا، ومعنى ذلك أنه يجوز إهداءهم من طعامنا ويجوز إطعامهم من طعامنا، كما يجوز البيع والشراء بيننا وبينهم. طالما حل لهم طعامنا وحل لنا طعامهم جاز التعامل بالبيع وبالشراء، فيصح أن نبيع منهم وأن نبيع لهم وأن نشري ونشتري منهم. وطعامكم حل لهم، لكن ذبائح المجوس والوثنيين محرم علينا باتفاق. تلك أحكام تليها أحكام الزواج من الكتابيات. فقد أحل الله تبارك وتعالى لنا طعام أهل الكتاب، وأحل لنا كذلك الزواج من الكتابيات. والمحصنات من المؤمنات، أي أحلت لكم. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات أي الحظائر العفيفات من المؤمنات، والمحصنات كذلك الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن فلا يحل الزواج من الأمة الكتابية، وذاك قلناه من قبل في آيات الزواج والطلاق في سورة النساء. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إذن فما أحل لنا هو الحرائر فقط من الكتابيات، ولكن البعض شرط أن يكون ذميات، أي لسنا في دار الحرب، أي الحربيات، يمنع الزواج منهن. بمعنى إذا كنا في حرب مع أهل كتاب بعينهم فيحرم الزواج من نسائهم، لكن الآخرين أجازوا، والآية على العموم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ذمية كانت أو حربية. حربية. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدان. شروط. شروط. أول شرط الصداق، أن يكون الزواج بصداق بمهر، يؤكد ربنا تبارك وتعالى على ذلك بذكر هذا الصداق. إذا شرط آتيتموهن النساء أجورهن أي المهور، وسمي المهر أجرا لأنه أجر النكاح. إذا آتيتموهن أجورهن. لكن الآية فضلت حرائر المؤمنات على حرائر الكتابيات إذ قدمنا في الذكر. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإذا وجدت الحرة المسلمة فهي أولى من الحرة الكتابية. لكن شرط الصداق قائم، إذا آتيتموهن أجورهن. الشرط الآخر محصنين متعففين بهذا الزواج، أعفاء محصنين، أي زواج حلال، زواج بقصد، زواج بنية، بنية العفة، بنية الإحصان، بنية العشرة، وليس بنية الوقت أن يتزوج لشهر أو لسنة. محصنين غير مسافحين غير زانين. السفاح أصل الكلمة من السفح، والسفح الصب، سفح وسفك صب، ومنه سفك الدماء. فالسفح الصب، سفح الماء، صب الماء. وعبر عن الزنا بالسفاح لأن الزاني لا يقصد إلا صب المني فقط، لا يقصد الذرية ولا يقصد الإحصان ولا يقصد العفة، وكل قصده وكل ما ينويه أن يصب هذا الماء، لذا سمي الزنا سفاح. محصنين غير مسافحين غير زانين، ولا متخذي أخدان. أخدان جمع خدن، والخدن الصديق ذكر أو أنثى، فهو خدن وهي خدن. الخدن الزنا، الزنا سرا، ذاك المقصود. ولا متخذي أخدان أي عشيقات صديقات تزنون بهن سرا. إذ كان العرب في الجاهلية يحرمون الزنا علنا ويحلونه سرا ويبيحونه سرا، فأشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله محصنين أي أعفاء بالزواج، غير مسافحين أي غير سافحين للماء، غير زانين علنا، ولا متخذي أخدان ولا زانين سرا. محصنين غير زانين سرا وغير زانين علنا. وعليه وكما قلنا من قبل في شروط صحة الزواج، كل زواج سري في رأينا باطل، وإن كان على يد مأذون، وإن كان بوثيقة رسمية. إذا استكتم الشهود، فإذا جاء رجل بامرأة ورضيها ورضيته واستكمل الشروط بشاهدين وتم العقد ووثق العقد، فاستكتم الزوجان الشاهدين، استكتم الزوجان الشهود، إياكم أن تبوحوا بهذا، وأرادوا أن يكون الزواج سرا بطل الزواج. قلنا ذاك على هذا المنبر من قبل، قلناه على هذا المنبر من قبل في تفسير شروط صحة الزواج في آيات الطلاق وفي آيات الزواج. وعليه فتؤكد الآية هذا المعنى بقول الله عز وجل وآتوهن أجورهن شرط، محصنين شرط، غير مسافحين شرط، ولا متخذي أخدان شرط. ثم يأتي التهديد بعد ختام الآيات ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، حبط قراءة، فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان، ما هو الكفر بالإيمان؟ الإيمان ضد الكفر، فكيف يكفر بالإيمان؟ يكفر بالله، يكفر برسول الله، يكفر بالرسل، يكفر بالملائكة، يكفر باليوم الآخر. ما معنى الكفر بالإيمان؟ أي الامتناع عن تنفيذ شرائع الله. الكفر بالإيمان الامتناع عن الائتمار بأمر الله، ارتكاب ما نهى الله عنه. إذ الإيمان قول وعمل، الإيمان قول باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان، فإذا ترك العمل فلا إيمان. مهما زعم أنه مؤمن مسلم بقلبه وبلسانه، ما لم يتحقق القول بالعمل فلا إيمان. إذ الإيمان ليس بالتمني، ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، حبط الحبوط، حبط وحبط. الحبوط يطلق على البهيمة إذا تركتها ترعى فأكلت واستحلت المرعى وظلت تأكل وتأكل حتى انتفخت فماتت من كثرة الأكل ومن الانتفاخ، يقال حبطت الناقة أو حبطت البهيمة. من هنا يقول الله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هلك وضاعت أعماله وكأنه لم يعمل شيئا. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، إذ يبحث عن شيء، عن حسنة، عما ينقله فلا يجد شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه.